اليوم لك اشتاق تبقى العشق مالي، ما بدلك بالكون شي بدل الغالي، ما بدلك بالكون شي بدل الغالي، وحدك اريدك تملي دنياي، وينك بقد يحبك هواي، تسمح لاقول لك هاي الحجاية، اريدك بس تدري حبيبي حبك بس انت وفالي كل عمر محالي، يا روحي هنياني وريدك بس لي. ساعات تشتاق لك عيني، ومن يشبهك وين يقدر ينسيني، ومن يشبهك وين يقدر ينسيني، انت حبيب ونصفي الثاني، انا بغيابك عشت وحداني، لو ضيعتني بك تلقاني اليوم لك اشتاق تبقى العشق مالي، ما بدلك بالكون شي بدل الغالي، ما بدلك بالكون شي بدل الغالي، وحدك اريدك تملي دنياي، وينك بقد يحبك هواي، تسمح لاقول لك هاي الحجاية، اريدك بس تدري حبيبي حبك بس انت وفالي.